رجل اراد ان يستلف من شخص مبلغ وقدره 10,000 ريال على ان يردها اليه اقساط 13، وان يذهب معه ويشتري سيارة بمبلغ نفسه 10,000 ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما اراد. هذا في التفصيل. اما كونه ياخذ 10,000 ويجعلها 13,000 اقساط ثلثة، هذا عين الربا ولو كان من غير البنك، هذا عين الربا، سواء البنك سواء الربا من البنك او من صعود او من غيره، هذا عين الربا. اما شراء السياره هذا بحث اخر، فيشتري سياره هذا بالتفصيل. اذا باعه سياره عند التجار ما قبضه هذا ما يجوز، بيع ما ليس عندك. والرسول نهى يبيع انسان ما ليس عندك، قال الحكيم لا تبيع ما ليس عندك. اما اذا اشترى السياره وحازها وصارت عنده وفي قبضته في بيتها او في حوشها او في السوق ثم باعها عليه بعدما حازها حيازه تامه، باعها الى اجل معلوم، هذا لا باس به. هل يسمونها التورق اذا كان المشتري لم يشتريها للاستعمال ولكن اشتراها ليبيعها ليأخذ ثمنها في يستعين في زواج او في قضاء دين او في تعمير بيت او ما اشبه ذلك، ثم مثلا التورق سميها العامه الوعده، وهي خلاف بين العلماء، لكن الصحيح انها جائزه بشرط ان يكون البائع قد باع ما يملك وحاز قد حاز وصار عنده، ما باع ما عند التجار، يبيع شيء عنده. الرسول نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يعزها التجار الى رحالهم، ولا تبع ما ليس عندك. فالذي يعامل ما تبع ما ليس عندك، فالذي يعامل في هذه المساله التورق يجب عليها ان لا يبيع شيئا عند الناس، بل يكون قد ملكه اشتراه وحازه وقبضه ثم يبيع بعد ذلك. ثم الذي يشتري لا يبيع في محله، الذي يقبضه ايضا الى بيته او الى دكانه وبعدين ينظر في بيعه، لا يبيع عند الذي اشتراه منه، كل واحد يقبض.